أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقضى ربك، فما معنى قضى؟ قل حكم، أوصى، أمر، ألزم، والكل صحيح. قضى بماذا؟ بشيئين، أولهما أن يعبد الله تعالى وحده، وثانيهما البر بالوالدين. ونظير هذا في قوله أن اشكر لي ولوالديك. فسر عبادة الله تعالى أو من أسرارها أننا نعبده مقابل خلقنا له، مقابل خلقه لنا، وهبنا أسماعنا أبصارنا ألسنتنا أيدينا أرجلنا، وهبنا للحياة هذه كلها ما نشكره. إذن فعبادة الله استلزمها أنه الخالق المنعم بالحياة والمتفضل بالوجود. والوالدان هما سبب الوجود وعلة الوجود، فماء الرجل ذلك الماء يلتقي مع ماء المرأة ومنهما يتكون الولد، فلهذا هما أبوان، أمك وأبوك أو أبوان. ثم الأم حملت المولود قرابة 9 أشهر ويتحمله في بطنها، وذكرنا مرة لو أنيط إليك أو بك حبل عصا نعل لا تضح أبدا ليل نهارا ما تطيق أبدا. والمؤمنة وأم الولد تحمل ولدها ليل نهارا، لا سيما لما ياخذ في النماء والكبار يمتص دمها، ولما تضعه يتحول الدم لبنا ابيض حلوى من عاطفتها وشده رحمتها. ولهذا اولا وجب ان نعبد الله تعالى وحده، اذ قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، كذا ألا تعبدوا إلا إياه أي إلا الله. والعبادة ما هي؟ العبادة الطاعة مع الذل والانكسار مع التعظيم والإجلال والإكبار لرب تبارك وتعالى. ما كل مطيع عبد الله عز وجل، لا بد مع الطاعة التي هي فعل ما أمر الله بفعله، اعتقاد ما أمر الله باعتقاده، هذه العبادة لا بد من وجود شعور بالحاجة والفقر إلى الله وأنك بين يديه حيثما كنت، فلا بد من الخضوع والذلة لله عز وجل مصحوبة بالإعظام والإكبار والإجلال، تلكم هي العبادة. وأنواع العبادة كثيرة ومصدرها كتابه تعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن الكريم حوى واشتمل على أنواع العبادات، والرسول الكريم وظفه الله تعالى في هذا ليبين للناس كيف يعبدون الله، أما بما يعبدونه فقد بينه تعالى في كتابه، كيف يحتاج إلى بيان رسول، فلهذا اصطفاه الله وكلفه بأن يبين للناس كيف يعبدون ربهم. وهذه العبادة معاشر المستمعين والمستمعات، وأكرر القول، أنها تحقق سعادة الحياتين الدنيا والآخرة. لو أن أهل إقليم، أهل قرية، أهل بيت أطاعوا الله عز وجل، عبدوه بما أمر، والله لسعدوا ولا ذلوا ولا هانوا ولا انكسروا. وقد عرفنا ما إن دخل العرب في الإسلام وأصبحوا يعبدون الله وحده وكفروا بالشرك والمشركين حتى سعدوا سعادة كما قلت لم تعرف البشرية في أمة من الأمم قط قبل السلف الصالح، سعادة بمعنى أمن ورخاء، طهر وصفاء، عز وكرامة، تحققت لأصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم، إذ قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عبادة الله طاعته بما أمر أن يطاع فيه وبما نهى عنه، هذه العبادة موجودة كلها في القرآن الكريم، والرسول المسؤول عن بيانها، إذ قال تعالى: ونزلنا عليك كتابا لتبين للناس ما نزل إليهم. فلولا أن الرسول صلى بالمؤمنين ما عرفنا كيف نصلي. والعبادة يجب أن تكون لله وحده، والله الذي لا إله غيره، لا يرضى الله ولا رسوله ولا المؤمنون بأن يعبد مع الله غيره كيفما كان هذا الغير، ملك من الملائكة، رسول من المرسلين، نبي من الأنبياء، ولي من الأولياء، لم يأذن الله في عبادة غيره مطلقا، وهو معنى لا إله إلا الله. فنلفت النظر إلى جهالنا بعد أن ضلت أمتنا بكيد أعدائها ومكر خصومها، انتشر بينهم أنواع من الشرك، من بينها دعاء غير الله عز وجل. فالذي يقبل على مخلوق ويقول يا سيدي أو يا فلان ويدعو ويطلب حاجته، هذا والله عصى الله تعالى وخرج عن أمره في قوله ألا تعبدوا إلا الله، وعبد غير الله تعالى مع الله. فالذي ينذر، كما ما زال الجهال بين المسلمين عربا وعجما ينذرون لسيد فلان وفلان، إن تحقق لي كذا أفعل معك كذا، والنذر لا يكون إلا لله. واقرأوا في صفات أوليائه والموفون بعهدهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر. والنذر قسمان، الأول لله أن تقول لك يا ربي علي أن أصوم هذا الشهر، أو لك علي يا ربي أن أخرج من مالي في سبيلك، لك علي يا ربي أن أبيت هذه الليلة راكعا ساجدا، لك يا ربي أن أنفق نصف مالي. هذه النذور تريد بها التملق إلى الله والتزلف إليه ليحبك ويرضى عنك، ولا نعم المطلب ولا أسمى غاية من هذه. يعد ربه بمعنى ينذر له كذا وكذا، ولا هم له إلا أن يرضى الله عنه. فهذا النذر أفضل أنواع النذر. النذر الثاني وهو جائز ولكن ما هو محمود ولا ممدوح، أن تقول رب إن شفيت ولدي أصوم غدا، رب إن جاء والدي حيا أو أبي أو ولدي أتصدق بكذا. هنا إذا تحقق لك ما نذرت من أجله وجب أن تفعل، إن كان صيام تصوم، وإن كان مال تتصدق، وإن كان صلاة تصلي. لك يا ربي إن رددتني سالما إلى أهلي لأتصدقن بكذا، أو لأصومن كذا، أو لأقرأن من كتابك كذا، أو لأختمن كتابك قراءة. في هذه الحال إذا أعطاك الله ما نذرت لأجله وجب الوفاء، وإذا لم تعط لا شيء عليك. ومما يتعلق بالنذر، إذا نذرت شيئا لا تطيقه كف كفارة يمين ويعفى عنك. إذا قلت لله علي إذا شفاني من مرضي أن أخرج من بيتي، وإذا خرجت من بيتك أين تسكن؟ ما يطاق هذا. إذا كف كفارة يمين. كل من نذر نذرا لا يطيق الجزاء والوفاء به تجزئه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام عند العجز عن الصيام. نعم، إن عجز عن الإطعام يجزئه الصيام. ثم مما شاع بين المسلمين الحلف بغير الله عز وجل، هذا يحلف بالمسبحة، هذا يحلف بسيد فلان، هذا يحلف برأسه، هذا يحلف بالملح الذي أكلنا. وهذه الأيمان حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله على المنبر: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأخبر مرة فقال: من حلف بغير الله فقد كفر. ومجلس آخر يوم آخر قال: فقد أشرك. والكل حقيقة. بين لي وجه الكفر الذي ينسى الله ويغطيه وما يراه أبدا لا في السماء ولا ويحلف بفلان تعظيما له، كفر الله، غطاه، جحده. لو أظهره وعرفه يستحي أن يحلف بمخلوق من غيره. واضح هذا الكفر، وإن كان كفر لا يخرج من الملة، لأن الكفر يكون صغيرا وكبيرا. إذن ومن جرى على لسانه الحلف بغير الله وهو لا يريد ذلك ولكن للألفة والعادة فليمحو السيئة بكلمة لا إله إلا الله. قلت والنبي، قل بعدها لا إله إلا الله، تمحي تلك السيئة. والله العظيم من أعطانا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق. لما علمنا أن الشخص عاش 50 سنة يحلف باللات والعزة وأسلم من أسبوعين أو سنة، ما يبقى على لسانه ألف واعتاده، ما يصح تقول ولا تعالى. والشخص الذي عاش سنوات على القمار كأهل مكة لأنهم تجار يعيشون على القمار والتجارة، فلا يدري حتى يقول تعال قامرك كما كان يقولها بالأمس في الجاهلية. فلهذا كفارة، أولا كفارة الحلف بغير الله لا إله إلا الله، ثانيا كفارة تعال العب القمار معك صدقة تتصدق بها. بهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أن لا تعبدوا إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي إلا الله، فلا نعبد سوى الله لا جني ولا إنسي، لا في الأولين ولا في الآخرين، كما علمتم لا نركع ولا نسجد ولا ننكسي ونذل إلا لله تعالى. فبعض الغافلين كأصحاب الكرة لاعب الكرة شاهدناهم إذا حيوا بعضهم يركع ركوعا كورانتينا كاراتينا نعم. هذا الركوع لا يحل أبدا ولا يصح لمؤمن أن يركع لغير الله تعالى. الحمد لله يهديكم الله. إذن واعبدوا الله نعم، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان أي وقضى بمعنى أمر ووصى وألزم بالإحسان بالوالدين. ما هو الإحسان للوالدين؟ الإحسان معروف بذل الخير، بذل المعروف وكف الشر والأذى. وهنا بالإجماع أن على العبد بر والديه وهو الإحسان بهما وإليهما. من البر الطاعة لهما والسمع لأمرهما ونهيهما ما لم يأمرا بمعصية الله ورسوله. إذا أمرك والدك أو أمرتك أمك بأن تقول أو تفعل يجب أن تطيع، إلا إذا أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لماذا؟ لأن الله قدم حقها أولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا أي أولا، ثانيا بالوالدين إحسانا، فحق الله مقدم على حق الأبوين. حتى الحاكم إذا أمرك بمعصية لا تطيعه، تطيع الله عز وجل، فإن أمرك بطاعة يجب أن تطيعه ولا تعصيه. إذن الإحسان بهما طاعتهما في المعروف. وإذا قال لك أبوك طلق هذه المرأة يجب أن تطلقها. هذا حدث لابن عمر عبد الله، قال له أبوه طلق هذه أنا أكرهها، وعمر ذو علم وصفاء روح، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك وطلق امرأتك. وإذا أمك أمرتك أن تطلق أيضا امرأتك أطلقها طاعة لأمك، لأن حق الأم ثلاثة أرباع، الأب له حق والأم لها ثلاثة. جاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال من أحق الناس بحسن ظني أو بحسن صحابتي، قال أمك، ثم من؟ قال أمك، ثم من؟ قال أمك، فالرابع قال ثم أبوك. إذن وهنا لطيفة مرت بنا والحمد لله. إبراهيم عليه السلام لما أودع إسماعيل وهاجر بمكة وعاد إلى أرض الشام على البراق، وكبر إسماعيل وتزوج جرهمية في مكة، جاء إبراهيم يزور ولده ويتعهد تركته، فدخل على البيت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين إسماعيل؟ قالت المرأة ذهب يجلب لنا الغذاء، ذهب إلى الصيد ليأتينا بما نتغذى به، إذ كانوا لا ما عندهم إلا اللحم. كيف حالكم؟ قالت إننا في شر، في أذى، في. قال لها إذا جاء زوجك اقرئيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه، فليغير عتبة بابه، كناية على أن الزوجة هي عتبة الدار وعليها العمدة، ما دامت ما تصلح الدار تسقط، غير عتبة بابك. جاء إسماعيل وضع رماحه ووضع غزلانه التي اصطادها، وكأنما تفرس شيئا، وكيف لا وهو بالنبي ويتأهل للنبوة والرسالة. هل زارنا اليوم أحد؟ قالت نعم، شيخ كبار كذا. ماذا قال؟ قال اقرأ السلام وقولي له فليغير عتبة بابه. فقال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك فالتحق بأهلك. أطاع إسماعيل أباه وإلا لا؟ وإن كان يحب هذه المرأة واوا، ما دام أبوه قال فليطلق، طلقها وتزوج. بعد عام عن بين شهر شهرين جاء إبراهيم يزور ويتعهد تركته. دخل أين إسماعيل؟ ذهب يصطاد لنا، إذ يعيشون على اللحم. فقال له كيف حالكم؟ قالت إنا في خير، إنا في سعادة، إنا في كذا. وهذا قد لا تجدونه عند 75% من نسائكم. إننا في خير، إننا في سعادة، إننا في كذا، مسلمون، مؤمنون، صالحون، بغض الطرف عن البقلاوة والحلوى والشبع. قال لها إذا جاء زوجك اقرأي السلام، سلمي عليه، قول يسلم عليك من زارنا، وقولي له فليثبت عتبة بابه. جاء إسماعيل عليه السلام وضع سلاحه وضع صيده، وكأنما تفرس، هل زارنا أحد اليوم؟ قالت نعم، شيخ وصفه كذا، وإنه يقرك السلام ويقول لك ثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني بالمحافظة عليك وأنت العتبة. هنا الذي فتح الله به علينا وقررنا، يا بني إذا كان والدك رجلا صالحا ذا علم بصيرة ومعرفة وقال طلق امرأتك طلق، وإذا كان جاهلا أحمق من ضلال الناس يتخبطون ما تطيعه، لأنه ما أمرك بمعروف أمرك بمعصية. وكذلك الحال مع أمك، إذا أمك كرهت المرأة وما رغبت بها وقالت طلق، أنظر إذا كانت المرأة ربانية صالحة لا تريد دشا ولا تسمع إذاعة وتعبد الله عز وجل، هذه الوالدة، وقالت طلق فلانا، لا شك أنها رأت فيها ما تنكره من السوء والباطل، فلهذا ما ترضى لك أن تبقى هذه المرأة في بيتك، طلقها. وإن كانت المرأة كما قدمنا العجوز كالأب، الشيشة والتلفاز واللهو والضحك والباطل، وقال اطلق هذه ما تطلقها، لا تستجيب له. عرفتم هذه اللطيفة؟ إذن وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما الإحسان؟ البر، الخير بهما وإليهما، ومن ذلك طاعتهما في المعروف، طاعة الوالدين في المعروف لا في المنكر، يجب أن تطيعهما. من هنا إذا قال لك والدك امشي إلى كذا، أو قف في كذا ينبغي أن تطيعه، إلا إذا أمرك بمعصية الله فلا لا. من هنا إذا أردت أن تسافر إلى مصر وإلى إلى الرياض مثلا أو باكستان، استشر والديك، فإن أذنا لك في السفر سافر، فإن لم يأذنا لا تسافر. تريد الجهاد، انفتح بابه، ائت أبويك وقل لهم أريد أن أجاهد، فإن أذنا لك فبها ونعمت، فإن لم يأذنا لا يحل لك هذا الجهاد. اللهم إلا في حال النفير والتعبئة العامة. إذا إمام المسلمين قال من بلغ سنه 18 إلى 45 الكل في المعركة، حينئذ يجب أن لا تطيع أبويك في الجهاد إذا كان عاما نفيرا كاملا، وهذا حصل كله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وبالولي إحسانا، إما يبلغن، إما بمعنى إن يبلغ عندك الكبر أحدهم، مزيدة ما لتقوية الأسلوب والكلام، إما يبلغن عندك الكبر، بلغ الوالد 50 60 سنة، الأم كذلك كبرت، فحال الكبر هذه شبيهة بحالك في الصغر. لاحظ بين حالك الماضية وحالهم الحاضرة. أيام كان شابين قادرين كان يربيانك وينفقان عليك ويحافظان عليك و فلما كبرا بدل أنت ذاك الذي بذلهما ابذله لهما. لو احتاج أبوك إلى أن تغوطه أو تبوله وجب أن تفعل، أن تمسح النجاسة من جسم امسحها، لا بد وأن تحافظ على طاعة والديك، لا سيما في حال كبرهما وعجزهما في حال الشيخوخة والكبر. واذكر ما بذلاه لك في صبيك وفي صغارك، فعوض المعروف بالمعروف، لا أن تنسى ما بذلاه وأنفقه عليك وتنساه أنت. ومن هنا وجب عليك أن تنفق عليهما الأكل والشرب واللباس والسكن إذا احتاج إليك وأنت قادر، يجب أن تنفق على أبويك أو على أحدهما الموجود كما كان ينفقان عليك. هذه بتلك شكر النعم، هو هذا النفاق عليهما في حال الرخاء والشدة. اللهم إلا إذا استغنى الوالد أو الوالد أو ما طلب شيئا، ما أنت مطالب إلا بالإحسان. أما إذا احتاج إلى النفقة يجب أن تنفق عليهما. بإجماع الأمة أن الولد ينفق على والده والوالد ينفق على أمه ما دام قادرا على ذلك، والأبوان أو الأب محتاجا إلى ذلك وجوبا، المحكمة تقضي بهذا. إذن إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذه أف هذه يتأفف الإنسان لما يتضجر يغضب ما يريد أن يسمع كلامه، أف لك. هذه الكلمة معناها لا تقل كلمة يفهم منها أنك متضجر أو غير راضي عنهما. أما أن تقول بالفعل أف لك فهذا تموت خير من أن تقولها. فقط إياك أن يظهر عنك ما يدل على أنك تكرههما أو ما تريد أن تطيعهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك، ائتي بكذا، اسمعي يا أبي هات كذا، أخرج عند الباب، لا ترفع صوتك، دائما بالكلمة الطيبة والصوت المنخفض، ولا ترفع ولا تجهر لهما بالقول، فلا تقل أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما لينا جميلا، ما في معنى القبح أو السوء. قولك لأبيك قولك لأمك دائما القول اللين الحسن الجميل، لا ما فيه ما يدل على غضب أو عدم رضا أو كراهية أو ما إلى ذلك. وقل لهما قولا كريما، فلان كريم جميل حسن يفعل الخير، حتى القول يكون كريما لأنه يصر ويثلج الصدر ولا يغضب ولا يحزن. الكلم الطيب. ثالثا واخفض لهما جناح الذل. وهل لك جناحان؟ إينا يمينك وشمالك جناحان وإن لا كالطائر جناح. واخفض لهما جناح الذل يعني انكسر أمامهما. كان بعض الأصحاب ما يمشي أمام والده، وإذا كان طويلا وأبوه قصير مثلي يتقاصر حتى ما يقال أطول من ابنه. هذا خفض الجناح، اللين والعطف والانكسار، كأنك عبد لهما تخدمهما، ما في إظهار العنجهية والقوة وأنك وأنك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمن. رابعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي ادع لهما ما دمت حيا في ليلك ونهارك. رب اغفر لهما أي لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، مقابل تلك النعمة التي بذلاها لي حيث تربيت 10 سنوات 15 سنة وأنا بين يديهما. وهنا إذا مات الأبوان أو أحدهما بقيت 4 حقوق تبذلها لهما. ما هي؟ أولا الاستغفار له، أولا الصلاة عليهما. إذا مات الوالد تأحق بأن تصلي على والدك، تقول الإمام في المحراب أنا أصلي. تبهتم؟ والإمام ما يغضب، قل أنا هذا أبي اسمح لي أصلي بالناس ولا حرج. الاستغفار لهما طول الحياة وخاصة أثناء السجود، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين، على الأقل مرة في ركعة وإلا في كل صلاة ندعو بهذا الدعاء. انتبهتم؟ ثالثا الوفاء بعهدهما. إذا عهد إليك أن تفعل كذا يجب أن تفي بما وعدته. خامسا إكرام صديقهما. رابعا إكرام صديقهما. إذا كان لأمك صديقة أو لأبيك صديق ومات الأب تكرم ذلك كما كان والدك يكرمه، كما كانت أمك تكرمها. والحمد لله حققنا هذا بفضل الله عز وجل. أبي ما نعرف ولا نعرف أصحاب، والدتي لها صديقات والله كنت أبرهما. إذن خامسا صلة الرحم التي لا رحم لك إلا هي، التي بينك وبينهما، كما تبر أمك بر خالتك بر خالك بر عمك بر صديق مثلا ابن عمك، وهكذا الذين تجمعكم رحم واحدة كلهم تبروا بهما. والبر الطاعة والإحسان في المعروف، الطاعة في المعروف والإحسان. هكذا يقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي، أي يا ربي. لماذا ما قال يا ربي؟ قدمنا لكم لأنه قريب منك يسمعك، لما تقول يا يا لنداء البعيد وإلا لا؟ الذي بين يديك راضي أعطيني العصا، ما قول يا راضي لأنه يسمع. فالله عز وجل معنا حيث كنا بعلمه وقدرته، فلا يحتاج أن تقول يا ربي، قل ربي. فهو هنا علمنا هذا، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، مثل ما ربياني صغيرا ارحمهما.